بسم الله. الدرس التاسع عشر من شرح الورقات. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها الفضلاء، فهذا هو الدرس التاسع عشر من متن الورقات، خلاصات وثمرات. بعد أن أنهينا الكلام على الأمر بمسائله الإحدى عشرة، نلج الشق الثانية من هذا المحور السادس من محاور الورقات، من الباب الأول من الأبواب الأصولية، من الأبواب الأصولية الثمانية عشرة الجوينية، النهي. وتحته مسألتان. المسألة الأولى: ما مفهوم النهي اصطلاحا عند صاحب الورقات هنا؟ المسألة الثانية: هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ قال المصنف إمام الحرمين في تفصيلهما: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. انتهى المراد. قلت: فهذان مسألتان من مسائل الأمر عند الأصوليين. وأما قوله رحمه الله بعدهما مباشرة: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين، انتهى. فيتعلق ببعض صيغ الأمر المجازية، وقد تقدمت بشيء من التفصيل في المسألة الحادية عشرة، وليس بينها أي بين هذه المسألة الحادية عشرة وبين المسألة الثالثة من مسائل الأمر تكرار أبدا. نعم، بينهما تداخل، تنبه رعاك الله. وقبل تفصيل النهي بمسألتيه، أقول معرفا للنهي لغة ومعنى واشتقاقا: هو ضد الأمر، وقيل خلاف الأمر. وأما معناه فهو المنع، يقال نهاه عن كذا أي منعه عنه. ومنه سمي العقل نهية على وزن فعلة، لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب ويمنعه عنه. تقول: نهى ينهى نهي، فالنهي مصدر نهى كما رأيت. هذا. وفي كتاب الله عز وجل: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، جمع نهية، وهم أصحاب العقول السليمة. ومنه الحديث الصحيح الشريف المليح: ليليني، واللام لام الأمر، فهو مجزوم كما لا يخفى، فلا يجوز أن تقول أو أن تنطقه هكذا ليليني أو ليليني، كل هذا خطأ فادح قاتل. ليليني لام الأمر مجزوم بكسر اللامين، ليليني إذن بكسر اللامين من غير ياء، فلا تقول ليليني، ولا تقول أيضا ليليني. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، جمع نهية. ويجوز كما ضبطه الإمام النووي، يجوز أن تنطقه ليليني بنون التوكيد المشددة، ليليني. أما إذا قلت ليليني فلا يجوز أبدا ذلك. ويجوز إذن ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذان وجهان. ولا يجوز ليليني هكذا، هذا لا يجوز، هذا وجه ثالث، هذا وجه لا يجوز. ومن نطقه هكذا ليليني فقد لحن، فهذا لحن فادح قاتل، فاحذر الوقوع فيه. وعود على بدء. قال المصنف إمام الحرمين: والنهي استدعاء. فقوله والنهي أي النهي المطلق، وفي نسختين المطلق، وعليها تمشى الإمام الشارح الحطاب، أي النهي المطلق شرعا كما قال الإمام الشارح المحلي. فهذان قيدان وعليه فيحترز بهذين القيدين، فيحترز بهذا القيد أو فيحترز بهذا القيد الأول من النهي الخاص، وبالثاني من اللغة والعقل، كما أكد ذلك المحشي الضمياطي على المحلي. قلت: وفي المسألة خلاف، سيأتي في هذا الدرس الإشارة إلى ذلك بحوله وقوته. وقوله استدعاء، السين للتوكيد كما مر في الأمر عند قوله الأمر استدعاء، تدبره رعاك الله. وعليه فهو أي الاستدعاء جنس يشمل الأمر والنهي، وبالتالي فلا بد من إخراج الأمر، وبالضبط فهذا ما قصده بقوله الترك احترازا من الأمر كما قلنا، فهو ليس بترك وإنما هو فعل كما تقدم. وأيضا قوله الترك يعم الترك بنوعيه: تركا واجبا وتركا غير واجب، تركا واجبا وتركا غير واجب، بأن لا يجوز له الفعل. إذن قوله الترك يعم الترك بنوعيه: تركا واجبا بأن لا يجوز له الفعل، وتركا غير واجب بأن يجوز له الفعل، كما أفاده الإمام الشارح الحطاب رحمه الله، وسيخرجه بقوله على سبيل الوجوب. وقوله بالقول احترازا من الكتابة والإشارة ونحوهما، وقيل القول هنا يعم الإشارة والكتابة، لكون ذلك يعد من الأوامر عندهم في هذا الباب. وعلى كل حال فلكل وجهة هو موليها. وقوله ممن هو دونه، الذي هو شرط للعلو والاستعلاء، احترازا من الدعاء والالتماس، احترازا من الدعاء، ومنه قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لكونه صادرا من الأدنى إلى الأعلى، واحترازا من الالتماس كما قلنا، كقول المساوي لمساويه من الخدمة بعضهم مع بعض لا تفعل. انظر الإمام الشوكاني كما تقدم نظيره في الأمر، فهو هو. وقوله على سبيل الوجوب احترازا من النهي على سبيل الكراهة، كما قال الإمام الحطاب رحمه الله. والحاصل أن تعريف إمام الحرمين هنا في الورقات للنهي اشتمل على جنس وهو استدعاء، وقيود وفصول أربعة، وهي الترك والقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، تدبره رعاك الله. ثم اعلم أيها النجيب أن تعريفات الأصوليين للنهي قد تعددت وربما اضطربت وتناقضت، فهذا يعرفه بالقول أو الكلام الدال على طلب الترك، ترك الفعل. ومن هذه المدرسة أبو الحسين البصري المعتزلي وحجة الإسلام الغزالي وأبو إسحاق الشيرازي والإمام النسفي، وهو الذي اختاره الإمام الشريف في المفتاح، ودافع عنه خاتمة الأصوليين الشوكاني في إرشاده. وذاك يعرفه بأنه عبارة عن استدعاء أو اقتضاء أو طلب الترك أو الكف بالقول وهكذا. وممن ينتمي إلى هذه المدرسة الثانية ابن قدامة الحنبلي وابن الحاجب المالكي وصاحب جمع الجوامع ابن السبكي فهؤلاء عرفوه بناء على التعريف النفسي، وأولئك عرفوه بالتعريف اللفظي. ولم يتوقف أيها الدارس النجيب الأمر إلى هذا الحد، بل وجدنا من المدرستين من زاد شرطا أو قيدا. أو بدل لفظا بآخر. فها هو الحسين البصري المعتزلي من الطائفة الأولى ومن وافقه من الأصوليين يصر على إضافة قيد كراهية المتكلم للفعل المنهي عنه وإرادته عدمه جريا على اصطلاح المعروف جريا على أصلهم المعروف من الأصول المشهورة عند المعتزلة مع قيد آخر وهو الاستعلاء وعليه طائفة من الأصوليين ومنهم من اشترط العلو فقط كأبي إسحاق الشيرازي وأبي يعلى ومنهم من اشترط الاستعلاء فقط كالنسفي وابن الحاجب المالكي واختاره الشريف التلمساني في المفتاح وهو الذي رجحه الإمام الشوكاني في إرشاده ومنهم من لم يشترط لا إرادة خلافا للمعتزلة ولا علوا خلافا للشيرازي وأبي يعلى ولا استعلاء خلافا للنسفي ومن نحى نحوه وهذا ما رجحه صاحب جمع الجوامع قائلا في تعريف النهي باعتبار النفسي لا اللفظي النهي اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف انتهى قلت فلم يقيده صاحب جمع الجوامع لا بعلو ولا استعلاء وهذا ما قاله في تعريف الأمر تماما قال رحمه الله في جمع الجوامع والأمر قال رحمه الله وحده أي حد الأمر اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف انتهى قلت أي مدلول عليه بغير لفظ كف وما شاركه كذر ودع فإنها أوامر عند الإمام ابن السبكي رحمة الله عليه وليست بأوامر عند آخرين بل هي من النواهي ثم قال ولا يعتبر فيه علو ولا استعلاء وقيل يعتبران واعتبرت المعتزلة وأبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني العلو إلى آخر كلامه رحمه الله هناك ومنهم من قيد اللفظ بلا تفعل وحدها كأبي الحسين البصري والنسفي ومنهم من احترز على اللفظ كفة ونحوها لكونها أمرا لا نهيا عنده كالإمام ابن السبكي انظر الشراح وستعلم علم اليقين وخاصة الشارح المحلي على جمع الجوامع ومنهم من أطلق ولم يقيد بصيغة معينة كالإمام الغزالي وابن الحاجب ورجحه في الإرشاد ثم منهم من عبر بترك الفعل ومنهم من عبر بالكف عن الفعل ثم هناك من يرى أن المقصود بالنهي هو فعل ضد المنهي عنه وهناك آخرون يرون أنه الانتهاء عن المنهي عنه وهناك طائفة ثالثة ترى أنه الانتفاء ثم تحقيق هذا هل هو خلاف لفظي أم معنوي في حاجة إلى تحرير وتدقيق وبعد هذه الحلحلات والجولات أدركت أيها النجيب أن المسألة ليست هينة كما يتوهم بعض من لا بضاعة عنده في هذا العلم أقول هذا لأنني قرأت بل واستمعت إلى بعض الدراويش المغامرين المقحمين أنفسهم فيما لا يحسنون وهو يقول ما مفاده إن الأشاعرة يعرفون الأمر والنهي بناء على التعريف النفسي للكلام لا اللفظي لأنهم ينكرون الكلام اللفظي إلى آخر هذه هذا الكلام أو ما معناه قلت ولا شك أن هذا القول المرسل المطلق فيه تزوير وفيه نسبة الأقوال إلى غير أصحابها وأربابها فقد علمت أن الأصوليين وأغلبهم أشاعرة مختلفون في المسألة فيما بينهم على مدرستين. فالقول بأن تعريف الأمر والنهي بمعناهما النفسي بناء على أنهم ينكرون الكلام اللفظي إلى آخره مخالفة ومجازفة ومغالطة. وخلاصة الخلاصة أن المصنف إمام الحرمين هنا في الورقات عرف النهي بتعريف مختصر كما هي عادته في مؤلفه هذا الورقات، وأنه اشتمل على جنس وأربعة فصول وقيود. قال رحمه الله: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، انتهى. وقال في البرهان: النهي قسم من أقسام الكلام القائم بالنفس، وهو في اقتضاء الانكفاف عن المنهي عنه بمثابة الأمر في اقتضاء المأمور به، انتهى من البرهان له رحمه الله، الجزء الأول صفحة 96 باب القول. انتهت المسألة الأولى من المسألتين المتعلقتين بالنهي عنده رحمه الله. وأما الآن فمع تفصيل المسألة الثانية، وهي: أيدل النهي المطلق على فساد المنهي عنه أو لا؟ قال رحمه الله في تفصيل هذه المسألة الثانية: ويدل النهي على فساد المنهي عنه، انتهى. قلت: وفي بعض النسخ كما أسلفنا ويدل النهي المطلق، وعليها مشى الإمام الشارح الحطاب كما ذكرنا قبل. وقال في البرهان: فإذا كان النهي الخاص المختص بغرض الأمر يتضمن فساد المنهي عنه واستمرار الأمر بعده، انتهى. وعليه فللإمام رحمه الله رأيان: رأي في الورقات ورأي في البرهان. أقول: ولكون هذه الفقرة بعمومها تخالف ما ذهب إليه الشافعية من تفصيل في المسألة، فإنني سأتحفكم بمقدمة تكشف المستور وتفصل المجمل المطمور، لتعلم أولا أن هذه المسألة أيدل النهي على الفساد أم لا ليست على ظاهرها، وإلا فسنقع في مغالطات ومخالفات. ألا ترى أن الأصوليين أنفسهم صرحوا بما لا يدع للشك أن النهي يدل على الفساد في الأمور الحسية كالزنا والقتل وشرب الخمر وآفات اللسان من غيبة ونميمة ونحو ذلك، فهذه وما أشبهها يدل النهي فيها على الفساد بالإجماع، إلا إذا وجدت قرينة صحيحة صريحة على عدم اقتضائه الفساد كوطئ الحائض وقت الحيض، فإنه محرم إجماع. ومع ذلك قالوا: إذا وطئها فيه، والحال أنه فعل حراما بيقين نظرا لعلة الأذى المنصوص عليها في سورة البقرة، فإنه يترتب على ذلك الحل للزوج الأول في المطلقة ثلاثة، ويترتب عليه النسب وتكميل المهر والإحصان وغير ذلك من الأحكام المترتبة عليه، كما هو مفصل عند الفقهاء وشراح أحاديث الأحكام وعند المفسرين الذين يهتمون باستنباط الأحكام الشرعية الفقهية من القرآن العظيم كالحافظ القرطبي رضي الله عنه، كما أجمعوا على أنه يدل على الفساد في التصرفات الشرعية، وهي التي لا تعرف إلا من طريق الشرع، شريطة أن يكون النهي متوجها إلى المحل المعقود عليه، كالنهي عن بيع الأجنة في بطون الأمهات المعروف بالنهي عن بيع الملاقيح حسب وجهة الجمهور. وأما السادة المالكية غير ابن حبيب من أصحابنا، وهو قول عند الحنابلة، فيرون أن الملاقيح هي ما في ظهور الفحول، وكالنهي عن بيع الزرع المعين قبل وجوده لأن محله معدوم لم يوجد، وقد تقرر أن العقد لا يقوم إلا بالمحل، فالنهي في هذين النموذجين وما في معناهما يدل على الفساد والبطلان لفساد ركن المبيع أو لكونه غير مرئي مقدور على تسليمه عند العقد. إذا تقرر هذا نقول يجب تقييد الخلاف الأصولي في المسألة الثانية المحتفى بها عند المصنف رحمه الله إمام الحرمين بما إذا كان النهي لغير فقد ركن أو اختلال شرط وإلا فلا خلاف في فساده كما قرره الإمام العلامة المغربي التطواني الأصولي المنطقي الفقيه العربلوه في كتابه أصول الفقه. هذا أولاً. ثانيا اعلم أيها النجيب أن في هذه المسألة الثانية المحتفى بها عند المصنف رحمه الله سبعة مذاهب. المذهب الأول يرى أنه يقتضي الفساد مطلقا في العبادات والمعاملات والعادات كان النهي لعينه أو لغيره كالنهي عن البيع بعيد الأذان الثاني يوم الجمعة عند المشارقة أو بعيد الأذان الثالث كما هو متعارف عليه عند المغاربة وهكذا النهي عن بيع المزابنة وهكذا النهي عن نكاح المتعة وهكذا النهي عن نكاح الشغار والنهي عن بيع الثمار قبل صلاحها. وبهذا قال الجماهير وينسب إلى الجويني وهو قول والد إمام الحرمين وهو الذي رجحه الإمام الشريف التلمساني في المفتاح. المذهب الثاني يرى أصحابه أنه لا يقتضي الفساد وينسب إلى إمام الحرمين وقلت وينسب لأن هناك صعوبة شديدة في نسبة الأقوال إلى أصحابها وأربابها في المسألة وخاصة إمام الحرمين الذي يصعب على المحققين تفكيك عبارته وإشارته لمعرفة مذهبه فكيف بمثلي؟ فالمسألة تحتاج إلى تحرير وتدقيق وتحتاج إلى وقت لمدارستها. المذهب الثالث يرى أصحابه أنه لا يقتضي الفساد في العبادات فقط لا في المعاملات والعادات مختلفين فيما بينهم على أقوال ثلاثة. هل هذا النهي الذي يقتضي الفساد في العبادات فقط مطلقا طبعا مطلقا لعينه كالزنا أو لغيره كالبيع وقت النداء؟ هل عرف ذلك من جهة اللغة أو من جهة الشرع أو من جهة المعنى والعقل على أقوال ثلاثة كما ذكرنا؟ وأما ابن السبكي في جمع الجوامع فيرجح أنه علم من جهة الشرع لا باللغة أو العقل. وممن قال بهذا التفصيل أعني اقتضاءه الفساد في العبادات فقط من أصحاب هذا المذهب الثالث ابن السبكي في جمع الجوامع. المذهب الرابع يرى أصحابه أن ما نهي عنه لذاته ولعينه بمعنى النهي يختص كما عبر بذلك آخرون يختص بالمنهي عنه فيدل على الفساد لأن له جهة واحدة وليس له جهتان كالنهي عن الزنا والكفر وبيع الملاقيح وبيع الميتة ونكاح المحارم فهذه كلها فاسدة لأن لها جهة واحدة. وأما إذا كان النهي لغيره كالنهي عن البيع بعيد النداء يوم الجمعة كما سطرنا سابقا إلى انتهاء الخطبة أو حتى انتهاء الخطبة والصلاة فلا يدل لأن له جهتين فيصح البيع من جهة ويأثم البائع من جهة أخرى وهكذا الصلاة في الأراضي المغصوبة وهكذا التوضؤ بالماء المغصوب وهكذا المسح على خف من الحرير المحرم على الرجال. المذهب الخامس يرى أصحابه أن النهي عن الفعل يقتضي صحة المنهي عنه. لماذا؟ لأن مجرد النهي عنه يدل على تصور وقوع المنهي عنه كالنهي عن صوم وصيام يوم النحر يدل على انعقاده يدل على انعقاده، فلو استحال انعقاده في نفسه لما نهي عنه، لكن المحال لا ينهى عنه. المذهب السادس يرى أصحابه أنه لا يقتضي فسادا ولا صحة مطلقة. المذهب السابع يرى أصحابه من قال به يرى من قال به أنه يدل على فساده على وجه تثبت معه شبهة الملك وصحته في ذلك عملا بمراعاة الخلاف. قلت وبه قال الإمام مالك رضي الله عنه ومنه بعض صور الشغار عند السادة المالكية، لأن للشغار صورا وليست له صورة واحدة كما يتوهم بعض المتوهمين. فهذه مذاهب سبعة تجد بعضا منها عند الإمام الشوكاني في إرشاده، فقد ذكر خمسة مذاهب فيه، وقبله الإمام وقبله الإمام الزركشي في بحره. وانظر المذاهب بالتفصيل غير الثاني في كتاب دلالة النهي عند الأصوليين، دراسة نظرية تطبيقية، صورة النور أنموذجا، للأستاذ الجزائري الطاهر عبادة، وبها أخذ شهادة الماستر. انظر الرسالة ففيها ما تطلب من الزاد، وانظر تفصيلا وانظر بتفصيل أكثر مما سطرناه هنا على الورقات في الدروس الصوتية على المفتاح. انظر بالضبط الدرس 32. والخلاصة أن هذه المسألة الثانية عند المصنف رحمه الله إمام الحرمين هنا في الورقات من أمهات مسائل الخلاف، ولذلك جعلها ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية من أمهات مسائل الخلاف، باني رحمه الله في هذا الكتاب القواعد والفوائد الأصولية المسائل الفقهية على القواعد الأصولية. وقال الإمام العلائي رحمه الله: مسألة اقتضاء النهي الفساد من أمهات الفوائد وأمهات القواعد لرجوع كثير من المسائل الفرعية إليها وتخريج خلاف الأئمة في مآخذهم عليها. انتهى من تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، رسالة موجودة معروفة مطبوعة وتوجد على الشبكة. بل نص رحمه الله الإمام العلائي أن المذاهب في المسألة قد اضطربت وتشعبت الآراء وتباينت المطالب، وكل الأئمة المجتهدين قد تناقض فيها قولهم، ولم يطردوا أصلهم الذي اختاروه فيها إلا الإمام الشافعي ومن تابعه. انتهى. قلت وفي كلامه كثير من الصواب، وأما زعمه بأن تفصيل الإمام الشافعي ليس كذلك فنوع من التعصب المذهبي المذموم. ونقول له بأن للشافعي أيضا رأيين، وعليه ونقول أيضا الشافعية قد اختلفوا في المسألة أيضا وعليه، فما ينطبق على أقوالهم ينطبق عليه من الاضطراب وربما التناقض كما عبرت أيها الإمام الكبير. وخلاصة الخلاصة أن الأقوال والمذاهب السابقة في المسألة هاته على طرفين وواسطة. الطرف الأول الموسعون الذين يقولون بالفساد مطلقا، باقتضائه الفساد مطلقا، وبه قال السادة الظاهرية أو في غالب صوره، كما إذا عاد النهي إلى عينه أو وصفه اللازم أو المجاور كما هو المشهور عند الحنابلة. الطرف الثاني المضيقون الذين يقولون بالفساد إذا كان عائدا إلى عينه فقط، ويتزعم هذه المدرسة الحنفية. المتوسطون الذين يقولون بالفساد إذا كان عائدا إلى ذاته أو لشرطه، ويتزعم هذه المدرسة الجمهور، وعلى رأس الجمهور قول من قال بالتفصيل قائلا يقتضي الفساد إذا تعلق بحق الله لا بحق الغير، كالشريف التلمساني في المفتاح. قال رحمه الله في المفتاح وهو يحاول أن يحقق المذهب مذهب المالكي وتحقيق المذهب أن النهي عن الشيء إذا كان لحق الله فإنه يفسد المنهي عنه وإن كان لحق العبد فلا يفسد المنهي عنه ثم دلل على هذا التفصيل الذي وصفه بالقول وتحقيق المذهب وينسب هذا التفصيل أيضا إلى ابن تيمية رحمه الله فهذه مراتب ثلاثة في طرفين وواسطة يمكن أن تستشف من كلام الإمامي من كلام الإمام الأصولي الفقيه الكبير النحرير القرافي حيث وصف رحمه الله في الفروق قول أصحابه السادة المالكية بالتوسط فهذه هي الواسطة بالتوسط في اعتبار الفرق ووصف قول الحنفية وهم الموسعون هنا بالمبالغة في اعتبار الفرق وقبالته الحنابلة وصفهم أو قبالته الحنابلة بإلغاء هذا الفرق فهم أيضا فهم إذن من المضيقين أرجوك رجاء حارا أن تفتح كتابه الفروق تحت الفرق السبعون بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في نفس الماهية وبين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في أمر خارج عنه والتحقيق كما ذكرت على المفتاح أن الإمام الشريف رحمه الله رجح مذهب الجمهور إلا ما خرج بدليل منفصل كما قرر هو رحمه الله لا أن له مذهبا معينا في المسألة كما استنتجه البعض وهذا غلط انظر ما ذكرته على المفتاح في الدرس 32 من النقولات عن الإمام الأصولي المفسر الفقيه المقرئي ابن جزي في التقريب وانظر أيضا كتاب الإمام الكبير الفقيه المحدث الباجي في كتابه الإشارة وانظر أيضا كتاب جمع الجوامع للإمام ابن السبكي وانظر أيضا ما ذكره الإمام الشريف التلمساني في المفتاح من الفروع الستة في المسألة تأصيلا وبناء وتخريجا وقد وقفنا معها وقفات هناك وبعد فقد ذكر الإمام المصنف إمام الحرمين هنا في الورقات 11 مسألة تتعلق بالأمر وهي ما مفهوم الأمر اصطلاحا عنده رحمه الله ما صيغة الأمر عنده رحمه الله متى تحمل هذه الصيغة على الوجوب هل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه هل يقتضي الفور أو التراخية هل الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به أو لا هل يخرج المكلف عن العهدة إذا فعل ما أمر به ما الذي يدخل في باب الأمر والنهي وما لا يدخل مبحث مشترك بينهما هل غير المسلمين مخاطبون بفروع الشريعة أو لا هل الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده مسألة مشتركة أيضا بينهما هل يخرج الأمر من الوجوب الذي هو حقيقة فيه إلى غيره من المعاني المجازية الأخرى أو لا فهذه 11 مسألة تتعلق بالأمر عند إمام الحرمين هنا في الورقات فصلناها تفصيلا بما يتناسب مع المقام والحال وأما النهي فاقتصر رحمه الله فيه على مسألتين فقط هما أولا ما مفهوم النهي اصطلاحا عند صاحب الورقات ثانيهما هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه وانظر على المفتاح فقد ذكرنا مسائل أخرى تتعلق بالنهي عند الأصوليين وهي ثالثا ما هي صيغة النهي عند الأصوليين قلت وقد جمعت ما قيل في المسألة فكانت 16 صيغة بين الصيغ الأصلية لا تفعل والفرعية وهي لا تفعل أقول وقد جمعت ما قيل في المسألة فكانت 16 صيغة بين الصيغ الأصلية والصيغ الفرعية وهي لا تفعل وهذه بالوضع وما يقوم مقامها كلا تفعلي ولا تفعل ولا تفعل ولفظ التحريم وما اشتق منه ومنه حرمت عليكم الميتة والدم ونفي الحل ومنه لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ومنه والأمر الدال على الترك كذر ودع واترك وكف واجتنب على رأي ابن السبكي طبعا وهناك من يعتبرها من النواهي واسم لا تفعل من أسماء الأفعال كمه وصه ووصف الفعل بأنه ظلم ومنه ومن الظلم ممن افترى على الله كذبا ووصف الشيء على أنه ليس من البر ومنه وليس البر بأن تات البيوت من ظهورها ووصف الشيء بأنه لا يحبه الله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا تشبيه مرتكب الفعل بالصورة القبيحة ومنه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وذكر الفعل مقرونا بالعقاب الدنيوي والأخروي عليه ومنه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآيات أو المخاصمة أو لمخاصمة الله ورسوله لصاحب الفعل ومنه ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة أو بجعل الفعل من علامات النفاق ومنه آية المنافق ثلاث وله روايات وألفاظ والنهي عن الشيء أمر بضده وقد تقدم بالتفصيل الممل وصف الفعل بأنه فسق ومنه ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ترتيب الإذاية لله ولرسوله على فعل ما ومنه الحديث الصحيح الشريف لا تتخذوهم غرضا بعدي وصف الشيء مقرونا بالوعيد ومنه ويل للمطففين فيدل هذا على التحريم أيضا فهذه 16 صيغة تدل على التحريم إلا إذا وجدت قرينة صحيحة معتبرة ما هي مواضع استعمال هذه الصيغة عند اللغويين والأصوليين؟ وهذه المسألة الرابعة من مسائل النهي قلت وقد ذكرت على المفتاح من الدرس 29 9 معان للنهي وهي التحريم والكراهة وقد يعبرون عن الكراهة بالتنزيه والدعاء وبيان العاقبة واليأس والإرشاد والتحقير والتهديد والالتماس مع أمثلتها المبحث الخامس أو المسألة الخامسة من مسائل النهي هل صيغة لا تفعل حقيقة في التحريم مجاز في غيره من المعاني الأخرى أو لا قلت وقد ذكرت نقلا عن صاحب التنقيح مع شرحه الإمام القرافي رحمه الله أقوالا سبعة في المسألة في الدرس 29 المسألة السادسة هل تقدم الوجوب على صيغة النهي وما في معناه قرينة تصرفها عن التحريم أو من التحريم إلى الكراهة ونحوها أو لا قلت وقد ذكرت هناك 5 أقوال في المسألة انظر الدرس 30 مع متعلقات أخرى فانظرها هناك وبما ذكرناه ينتهي الكلام على الباب الأول باب الأمر والنهي من الأبواب 18 عند المصنف إمام الحرمين من المحور 6 أبواب أصول الفقه حسب الخريطة الجوينية وبه انتهى الدرس 19 وإلى الدرس 20 نترككم في رعاية الله هذا والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وسجل بتاريخ 19 من شهر الله المحرم 1440 هجرية واليوم يوم السبت 29 من الشهر 9 2018 ميلادية إلى مجموعة شرح المتون الصورة الناصري محمد والسلام عليكم ورحمة الله.